وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تحدثنا في الدرس السابق عن موجبات الغسل، وعرفنا أنها أربعة، اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، واثنان يختص بهما النساء. أما اللذان يشترك فيهما الرجال والنساء فهما الجنابة والموت، الجنابة والموت. وأما اللذان الأمران اللذان تختص بهما النساء فهما الحيض والنفاس. وعرفنا أن الواجب في الغسل هو تعميم البدن بالماء، الواجب في الغسل هو تعميم البدن في الماء. فلو دخل إنسان الدش وفتح الدش غرق نفسه من رأسه إلى قدمه ناويا رفع الجنابة ارتفعت جنابته. لكن هناك صفة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الأفضل للمسلم أن يتبعها حتى يؤجر. وعرفنا أن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ فيفيض الماء على شماله فيغسل فرجه للاستنجاء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثو الماء على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر. في مسألة تخص النساء وهي نقض الضفائر. المرأة إذا كانت جنبا وأرادت أن تغتسل وهي قد ضفرت شعرها ماذا تفعل في شعرها وفي ضفائره؟ عن أم سلمة قالت: سألت رسول الله صلى الله وسلم فقلت: يا رسول الله، إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثين عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد طهرت. قال الإمام رحمة الله عليه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء. يعني المرأة لف شعرها متدفر أو مش متدفر، لا. وإن كان الشد قويا بحيث لا يتخلله الماء فيجب النقض. إذا كان الشعر ملفوف جامد بحيث إن هي لما تفيض الماء مش هيدخل في الشعر، إنما هينزل من هيجري على ظاهره ولا يصل إلى باطنه، قال: فيجب النقض. لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال: وهو غريب الإسناد، يعني هذا الحديث تحت كل شعر جنابة هذا حديث ضعيف لا يصح. وذهب إبراهيم النخعي إلى أن نقض الضفائر واجب بكل حال، وقوله مردود بهذا الحديث، قوله مردود بحديث أم سلمة: إن امرأة أشد ضفر شعري أو امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقض الغسل جنابة؟ قال: لا. طيب، ماذا تفعل في الغسل من الحيض؟ فرق النبي صلى الله عليه وسلم في غسل المرأة أو بين غسل المرأة من الجنابة وغسلها من الحيض. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من المحيض، فقال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، واستتر بثوبي، تطهري بها. قالت عائشة: فاجتذبتها وعرفت الذي أراد، فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم، يعني الفرج. قال: الفرصة القطعة من الصوف أو القطن أو غيره. أخذت من فرست الشيء أي قطعته، ويقال للحديدة التي تقطع بها الفضة مفراس، ومعنى فرصة أي مطيبة بمسك. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المرأة إذا اغتسلت من الحيض أن هي تأخذ قطعة قطن وتحط عليها مسك وتتتبع بها الموضع الذي يخرج منه الدم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، قال المرأة خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر بها، قالت تطهري بها، قالت كيف أتطهر بها، فغطى وشه استحيا، قال تطهري بها، وما قدرش يصرح للمرأة إزاي تتطهر بها. قالت عائشة فجذبت المرأة وقلت لها تتبعي بها أثر الدم. فمن السنة للمرأة إذا اغتسلت من الحيض أن تأخذ حتة قطنة وتحط على مسك أو ما تيسر من الطيب وتتتبع بها الموضع الذي خرج منه الدم، وذلك لأن الحيض دم ذو رائحة كريهة، فإذا انقطع الدم بقيت الرائحة في الموضع فندبت المرأة إلى تطيب الموضع بشيء من المسك. قال ويروى خذي فرصة ممسكة، يعني تأخذ قطعة من قطن أو صوف مطيبة بمسك فتتتبع بها أثر الدم لقطع رائحة الأذى، فإن لم تجد مسكا فطيبا آخر. وعنها رضي الله عنها قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا تطهرت عن المحيض؟ قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ وتغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها. خلي بالك بقى الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، ما قالهاش في الغسل الجنابة تدلكه حتى يبلغ أصول شعرها، قال يكفي أن تحثو عليها الايه الماء، لكن في الغسل الجنابة قال تدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف تطهر بها؟ فقالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فقلت لها تتبعي أثار الدم. يبقى غسل الحيض يختلف عن غسل الجنابة، غسل الجنابة يكفي المرأة أن تغتسل وقد ضفرت شعرها أو لفت شعرها، مش لازم تنقضه، تخليه ملفوف وتصب عليه الماء صبا. وأما في غسل الحيض لابد أن تنقض شعرها وأن تدلك رأسها دلكا شديدا حتى يبلغ الماء أصول شعرها. ما العلة في التفريق بين غسل الجنابة وغسل الحيض؟ لما رخص للمرأة في عدم نقض شعرها عند الغسل من الجنابة؟ قال العلماء القاعدة الأصولية بتقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. غسل الحيض يكون كل شهر مرة، وأما غسل الجنابة فهو متكرر، ففي أمر المرأة بنقض ضفائر شعرها في الغسل من الجنابة كل مرة في مشقة عليها، فرخص للمرأة في الغسل من الجنابة أن تغتسل وهي مضفورة الشعر، ويكفيها أن تدلك حتى يغلب على ظنها أن الماء وصل إلى أصول شعرها ولا يلزمها نقض شعرها. أما في الغسل الحيض تحت أصابعه عليه الصلاة والسلام، يجيبوا له شوية مية كده في إناء صغير، الناس كلها عايزة تتوضأ، يقوم يحطوا إيديه الشريفة في المية، المية تطلع من صوابعه نافورة، اشتهت نافورة، ملت الناس مية، اتوضوا الحمام في وقت واحد ويغتسل معا في وقت واحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني فأقول دع لي، قالت وهما جنبان. طبعا زي ما قلنا ما كانش فيه الشاش دلوقتي، كان بيحطوا الحلة ويغتسلوا منه، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل ومعه عائشة وهما جنوبان والحلة في النص. تقول عائشة فجعل يبادرني يحط إيديه قبلي يأخذ المية قبلي، فأقول دع لي سيب لي شوية مية سيب لي شوية مية. وهذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه مع نسائه، كان يداعب ويمازح ويلاطف، وكان يتحمل منهن ما يكون من النساء غالبا مما لا تسلم عنه النساء. ولذلك قال بعض السلف: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها بل تحمل الأذى منها. يعني مش حسن الخلق انك انت ما تضربش مراتك، لا، حسن الخلق لو هي ضربتك تسامح. اعلم أنه ليس حسن الخلق كف الأذى عن المرأة بل تحمل الأذى الأذى منها. باب الوضوء بفضل الغير. باب الوضوء بفضل الغير، الفضل يعني الايه؟ شويه الميه اللي فاضلين، واحد يتوضى من الاناء ويتفضل شويه ميه تيجي انت تتوضى به. باب الوضوء بفضل الغير. عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء بضم الواو هو الفعل نفسه. حانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء، قالوا عايزين ما يتوضوا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء ثم أمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذه معجزة، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته صلى الله عليه وسلم الحسية كثيرة. معجزته الكبرى الخالدة على مر الأيام وسنها القرآن الكريم، أما المعجزات الحسية التي جرت على يده فكثيرة، منها ما ذكر في القرآن وهو معجزة معجزة الإسراء والمعراج، هذه معجزة، ومعجزة انشقاق القمر، ومنهم هذه المعجزة نبع الماء من تحت أصابعه عليه الصلاة والسلام، يجيبوا له شوية مية كده في إناء صغير، الناس كلها عايزة تتوضأ، يقوموا يحطوا إيديه الشريفة في المية، المية تطلع من صوابعه نافورة، اشتهت نافورة، ملت الناس مية اتوضوا، لما كلهم اتوضوا. هذه معجزة، معجزة بركة الطعام، بركة الطعام على يديه، زيادة الطعام ببركته عليه الصلاة والسلام، زي ما قلنا في غزوة الخندق لما جابر كده عرف في وجه رسول الله الجوع، فاستاذن تسمح لي يا رسول الله روح شوية وجهي، قال روح، راح قال عندك يا ام العيال؟ قال عندنا شوية شعير اهو ومعجزة صغيرة كده. قال لا خلاص، على ما أذبح المعزة تكون عجنتي. ذبح المعزة وحط العجين في الفرن مع المعزة، ولح الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عندنا طعيم، عندنا لقمة صغيرة كده، تعال انت واثنين ثلاثة يا رسول الله، تعال كل انت واثنين ثلاثة. قال عندك يعني؟ قل لي. انت قول عندي طعيم. ايه هو طعيم دي؟ قال يعني عندنا شوية شعير عجنتهم المرأة، وانا كان عندنا جيد ذبحته وحطناه على النار مستنينك تيجي انت واثنين ثلاثة. قال خلاص، ده ياما خالص، روح قل لها ما تنزلش الحاجة من على النار. ونادى في الجيش: يا أهل الجيش، جابر صنع لكم طعام، هلمة حيا هلا. طلع يجري يقول لمراته: الرسول جايب لك الجيش كله، يعني خاف من الفضيحة. قلت له: مش انت قلت له أن تتوضأ بفضل امرأتك وأن تغتسل بفضل مائها وإن كانت وإن كانت جنبا. هل يجوز للجنب أن يخرج من داره ويمشي في الشارع ويروح السوق وعشرة يطلعهم؟ قالت: فلا أدري أكان العجين واللحم بعد الفراغ من شبعهم أكثر أم كان قبل ذلك أكثر. قال: يلا وزعي بقى على الإيه؟ على الجيران، فقد أصابت الناس مجاعة. من معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا معجزة كلام الجماد معه، كلام الجماد معه الحجر: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي ليالي بعث، إني لا أعرفه الآن. كان في حجر في مكة، كل ما النبي يعدي الحجر يقول له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كذلك تكليم البهائم له. دخل عليه الصلاة والسلام جنينة كده، ففيه جمل شاف النبي طلع يجري لغاية ما وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام، مجيب موطى وعيط الجمل. فالنبي سأله: بتعيط ليه؟ اشتكاله صاحبه انه بيشغلني ياما وبيجوعني، يعني مش بيشغلني وبيأكلني، بيشغلني ياما وبيجوعني. فنادى: اين صاحب هذا الجمل؟ جه الشاب قال: انا رسول صاحب هذا الجمل. قال: ما بال جملك يشكوك انك تدئبه في العمل ولا تطعمه؟ قالوا: خلاص الرسول بعد كده خلاص هشبعه. معجزات كثيرة له عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن له من معجزة إلا القرآن الكريم لإيه؟ لكفى. ولذلك لما قال المشركون: لولا أنزل عليه آيات من ربه، ربنا قال إيه؟ قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ هو القرآن مش كفاية؟ بلى، القرآن كفاية كبيرة خالص. باب الوضوء بفضل المرأة. يعني المرأة لو توضت من الصح من الحلة وفضل فيه منها شوية مية، هل تستعملها انت ولا لا؟ يجوز. باب الوضوء بفضل المرأة. عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة وفضل فيها فضله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها. قالت: فاغتسل وقال: إن الماء ليس عليه جنابة. قال الإمام البغوي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه يجوز استعمال فضل طهور المرأة للرجال والنساء جميعا. إذا المرأة توضت أو اغتسلت من حلة وبقي فيه الحلة مية، يجوز لغيرها من الرجال والنساء أن يستعملوا هذه الفضلة. قال: وكره بعضهم الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجوا بما روي عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وكان ابن عمر يذهب إلى أن النهي عن فضل طهور المرأة الجنب أو الحائض، والأكثرون على جوازه. ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو، وإن ثبت فهو منسوخ. يعني يجوز أن تتوضأ بفضل امرأتك وأن تغتسل بفضل مائها وإن كانت إيه؟ وإن كانت جنبا. هل يجوز للجنب أن يخرج من داره ويمشي في الشارع ويروح السوق؟ مشهور عند العامة بيقول لك: لو طلع الجنب مشى الشارع كل خطوة بإيه؟ كل خطوة بلعنة. يقول لك: الجنب لو مشى في الشارع كل خطوة بلعنة. فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ قال الإمام البغوي رحمه الله: باب مصافحة الجنب ومخالطته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. يبقى أبو هريرة طلع يمشي الشارع وجنب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبله فأخذ بيده مسك إيده ومشى شوي. يبقى النبي مسك إيد أبو هريرة، وأبو هريرة إيه جنب، أدي مخالطة الإيه الجنب، وقعد معاه. فأبو هريرة كده إيه انتهز كده فرصة وجيه متسحب بالراحة ومروح الدار، استحمى وجيه. قال أنت كنت فين يا أبو هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله، إن أهل العلم واتفقوا على طهارة عرق الجنب والحائط، لكن إلى متى يؤخر الجنب الغسل؟ في بعض الشباب مثلا ينام بعد الفجر يصحى، أو تروح عليه النومة يصحى وهو جنب، عايز يروح المدرسة، عايز يروح الشغل، يجي لابس ورايح الشغل أو المدرسة. أما حيرجع من المدرسة حيرجع الساعة كام؟ ايه حيرجع بعد العصر، يبقى فاتته الصلاة الظهر وصلاة الايه العصر، مش هيصليها. هل هذا يجوز؟ لا يجوز. تأخير الاغتسال جائز ما لم يؤدي إلى إخراج الصلاة عن ايه عن وقتها. يعني مثلا لو أجنب الرجل من أول الليل وكسل عن الاغتسال، جاز له أن يؤخر الغسل إلى آخر الليل قبل الفجر، استحم فيش مشكلة. وكل ذلك فعل رسول الله، كان يجنب من أول الليل فيغتسل أو يتوضأ أو يتيمم أو ينام من غير أن يمس ماء لا للغسل ولا الوضوء. ففي سعة، فجواز تأخير الاغتسال الجنب شريطة أن لا يخرج الصلاة عن إيه عن وقتها. وعن عائشة قال ابن عباس، وقال كان ابن عمر يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه، بيقول ان عرق الجنب مش ايه مش نجس يعني. وكذلك عرق الحائض طاهر عند اهل العلم. وقال ابن عباس اربع لا يجنبن: الانسان والثوب والماء والارض. يريد الانسان لا يجنب بمماسة الجنب، يعني انت تسلم على واحد جنب ما بقاش انت كمان ايه ما بقاش انت جنب عشان مسيت واحد جنب، ولا الثوب اذا لبسه الجنب، ولا الارض اذا افضى اليها الجنب، ولا الماء ينجس اذا غمس الجنب يده فيه. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق راسه وان لم يتوضا. يعني دي من الاعمال الجائزه للايه الجائزة، يجوز للجنب. بيقول لك لو قصيت ضوافرك وانت جنب هتيجي يوم القيامة تطالبك بطهارتها، ولو حلقت شعرك وانت جنب الشعر يوم القيامة هيقول لك ايه انت ليه حلقت شعرك وانت ما اغتسلتش ليس لكل ده مش صحيح. يجوز للجنب ان يؤخر الغسل ما لم يؤدي الى تأخير الصلاة، ويجوز للجنب ان يحتجم. والحجامة طب نبوي فيه خير كثير وبركة عظيمة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا: وصي أمتك بالحجامة، وصي أمتك بالحجامة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا شكى إليه أحد رأسه قال: احتجم. واحد يقول: يا رسول الله عندي صداع، يقول له: اعمل حجامة. واحد يقول له: أنا رجلي بتوجعني، يقول: حط على حنة. لما رجلك توجعك، القدم يوجعك، حط عليه حنة. والحنة هذه من خصائص النساء، ولكن تجوز للرجل للتداوي، تجوز للرجل للإيه للتداوي. لكن كان زمان بيحنوا العريس ليت الحنة، حنوا إيه إيديه ورجليه، هذا خطأ. الحناء طيب النساء، الحناء طيب النساء. الرجل ما يحنش رجليه إلا إذا كانت عليلة، لغير ذلك لا يجوز. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تقوم على ما اتفقنا عليه، ما أسرع نسيانكم، لا تقوم حتى تروا الإمام قد قام، مش اتفقنا على كده؟ طيب، واحنا خلصنا الدرس بس عايزين نقولوا يا أهل الخير المجمع الإسلامي بالشيين ينتظرك، حصالة المجمع الإسلامي على المنبر تناديك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. زي ما قلنا المبلغ كبير في ظاهره، لكن لو وزناه حنلاقوه سهل جدا. يعني لو وزناه على عدد أفراد صلاة الجمعة فقط حنلاقوه سهل جدا، علما بأن فينا الفقير وفينا الغني وفينا من قدر عليه رزقه وفينا من وسع الله عليه. فاحنا بنناشد الذين وسع الله عليهم ان هم لا تكن صدقتهم كصدقة الفقراء جنيه وعشرة جنيه ومئة جنيه. نناشد الذين وسع الله عليهم ان يمدوا ايديهم بالالوف. المبلغ المطلوب مننا للارض مبلغ ب400,000 جنيه عايزينها للارض فقط، فمدوا ايديكم بارك الله فيكم. هذه صدقة جارية، الارض ستشترى حتخليها الى يوم القيامة وقف، فهنيئا لمن ساهم بسهم في هذا الوقت، أرض وقف باسمك إلى يوم القيامة. فأنفقوا بارك الله فيكم، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. تقبل الله منا منكم وأعاننا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.